تفسير الآية 6 و7 من سورة القارعة، يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي هذا بيان لأحوال السعداء والتعساء في يوم القيامة، أي فأما من ثقلت موازينه أي رجحت كفة موازين حسناته على كفة موازين سيئاته في ميزان الحسنات والسيئات ولو بحسنة واحدة، فهو في حياة ذات رضا ومرضية له، قد رضيها تماما وقبلها واطمأن بها في درجات الجنة التي تكون على حسب مقدار أعماله الحسنة، وذلك لتمام سعادتها وطمأنينتها الغامرة، حيثما لا عين رأت من النعيم والأمن، ولا أذن سمعت، ولا خطر على عقل بشر، وكيف لا يكون في عيشة مرضية وهو في مثل هذه الحالة الكاملة السعادة من فضل وكرم ورحمة ربه الكريم الرحيم الودود سبحانه. هذا وليس من الضروري أن يكون الوزن بالميزان، ولكن المقصود هو تمام العدل الحتمي من الله تعالى بلا أي ذرة ظلم.